خدنا منه بقى من ايه؟ خدنا منه سلاله. السلاله دي هي الخلاصه من شيء. سللت الخلاصه، خلاصه شيء من شيء اوسع، سلتها كده خدتها كده. الحق سبحانه وتعالى يجي في مساله الخلق يخلقنا كلنا من طين، وبعدين يجيب لنا زوجيه ونتناسل، وبعدين تيجي منا رجال كثير وايه ونساء. هم الحق سبحانه وتعالى يقول انا لي طلاقه القدره، اياك ان تفهم انني لا اخلق الا بزوجيه، انا اخلق بلا زوجيه، لانني خلقت ادم بلا زوجيه، واخلق من رجل ولا فيش مراه، خلقت ايه حواء، واخلقك يا جمهره الناس من رجل وايه امراه، واخلق من امراه دون رجل، قسم عقليه ايه، لا من اثنين ولا من اب ولا من ايه من ام، وقد يجتمع الكل الاب والام وانا ما احبش دي، ويجعل من يشاء عقيد. يبقى اسمها ايه دي؟ طلاقه الايه، طلاقه القدره. يبقى ما دام طلاقه القدره، وبيقول لك يهب لمن يشاء، مش انت واخدها بالميكانيكي، لا ده هبه، يهب لمن يشاء، ويقدم الجنس اللي الناس بتكرهه اللي هو ايه، يقول البنات. ذلك احنا قلنا زمان اللي يجيله بنته ويفرح بها لانها هبه الله، يقول له يا شيخ ما دام فرحت به استنى بقى لما البنت تكبر وتتدور كده وقرات البنات يخرطي، وحتروح شدلك حته راجل ما تعبتش في تربيته ويبقى اطوع عليك من ابنه. وده اللي بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل، ويمكن ابنه سايبه ورايح لابو مراته، مش اللي بيحصل كده؟ وهو دوك هواه ثم واربعه وشهر. ليه؟ لانه رضي بايه بقى؟ ولو رضي انسان بهبه العقل في اكثر من كده لاصبح كل الناس ابناء، كل الناس يبقوا ابناء، ولا ينظرش كده بحاجه اشمعنى قبلت الهبه في الذكور والاناث والمش عارف ايه، وما تقبلش هبه الله في العقل ليه؟ وبعدين ربنا يدينا بقى صور بقى، يجي ولد يقتل ابوه ويقتل امه، قال لا، اذا يا اخويا جا منها شر ولا مش شر؟ جي منها شر. يبقى اذا لازم ترضى وتعرف ان العقم ايضا ايه، هبه من الله. نعم. الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين. ما وعندنا كمان مش خلق الانسان متطور يعني كان علقة ومضغة من الأول كده، لا ده هو خلق آدم على إيه؟ خلق الله آدم على صورته، على إيه؟ صورة مين؟ صورة آدم، يعني خلق راجل كده مش طفل وكبر ومش عارف إيه، لا خلقه على صورة. أو اللي التاني يقول لك الضمير يمكن أن يعود على الله، خلق الله آدم على صورته، على صورة الحق، مش على حقيقة الحق بقى، على صورة الحق. الله حي يهب من حياته حياة، خلاص. الله قوي يهبه من قوته قوة، الله غني يهبه من غناه ايه غنى، الله عليم يهبه من علمه ايه ويديك. ولذلك النبي قال تخلقوا بأخلاق الله، لأنه وهبكم أشياء من صفات تجليه، مدام وهبكم أشياء من صفات اجعلوا للصفة فيكم مزية وتخلقوا، كن قويا على الظالم، كن ضعيفا على المظلوم. ولذلك هناك يقول لك ايه مثلا، الحق اشداء على الكفار رحماء بينهم، اعز واذله، اعز على مين واذله على مين؟ على الكافرين. انما اذله على مين؟ على ملوش طبع واحد، وانما التكليف يلوي، التكليف يصبغه الصبغه اللي هو ايه اللي عايزها الموقف. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. طب هو ساب الكفر وخلقه وهو موجود اهو، تقوم تقولي وأحسنه في إيه؟ قال لك لأن لولا طغيان الكافرين ما عشق الناس الإيمان. يبقى علشان يجي والظالم اللي عمال يظلم، طب ما هو مخلوق لله، وهو اللي مديله المال ومديله القوة ومديله مسدس يقتل بيه ويعمل بيه. علشان تعرف ان ربنا يقول ما تفعلش كده بيرحمنا احنا، يبقى اذا معناها ايه؟ معناها ان الحق سبحانه وتعالى يخلق الشيء ويخلق من ضده دافعا له. الذي احسن كل شيء خلقه